بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في توحيد الألوهية، ودرس هذا اليوم هو كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. حديث طبعا رواه البخاري ومسلم. هذا الباب سبقه الباب المتعلق بأسماء الله وصفاته الذي مر معنا قبله، وعنوانه باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمناسبة هذا الباب لما قبله أن ترك قول السلام على الله هو من تعظيم الأسماء الحسنى ومن العلم بها، ذلك أن السلام هو الله جل وعلا، والسلام من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو المتصف بالسلامة الكاملة من كل نقص وعيب، وهو المنزه والمبعد عن كل آفة ونقص وعيب، فله الكمال المطلق في ذاته وصفاته الذاتية وصفاته الفعلية جل وعلا. والسلام في أسماء الله معناه أيضا الذي يعطي السلامة ويرزقها، وأثر هذا الاسم في ملكوت الله أن كل سلامة في ملكوت الله من كل شر يؤذي الخلق فإنها من آثار هذا الاسم، فإنه لكونه جل وعلا هو السلام فإنه يفيض السلامة على العباد. إذا كان كذلك فالله جل وعلا هو الذي يفيض السلام، وليس العباد هم الذين يعطون الله السلامة، فإن الله جل وعلا هو الغني عن خلقه بالذات، والعباد فقراء بالذات، قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعبد هو الذي يعطي السلامة، والله جل وعلا هو الذي يسلم. ولهذا كان من الأدب الواجب في جناب الربوبية وأسماء الله وصفاته ألا يقال السلام على الله، بل يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على فلان وفلان، السلام عليك يا فلان ونحو ذلك، فتدعو له بأن يبارك باسم الله السلام أو أن تحل عليه السلام. ويكون يعني وجه مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة، وأما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فهو أن الأدب مع أسماء الله جل وعلا وصفاته ألا يخاطب بهذا الخطاب وألا يقال السلام على الله، لأن هذا فيه نقصا في تحقيق التوحيد. فتحقيق التوحيد الواجب ألا تقال هذه الكلمة، لأن الله غني عن عباده والفقراء هم الذين يحتاجون إلى السلام. ثم فيما يتعلق بهذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، يعني يقول أنهم كانوا يقولون هذا مع كونهم موحدين لله، عالمين بحق الله، ظنا أنها تحية لا تحوي ذلك المعنى، فجعلهم باب التحية. والتحية في هذه الشريعة مرتبطة بالمعنى، فالسلام على الله من عباده كأنهم قالوا تحية لله من عباده، وهذا المعنى وإن كان صحيحا من حيث القصد لكنه ليس بالصحيح من حيث اللفظ، لأن هذا اللفظ لا يجوز من جهتي أن الله جل وعلا هو السلام، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعباد مسلمون، أي يسلمهم الله جل وعلا ويفيض عليهم السلامة وهم الفقراء المحتاجون، فليس هم الذين يعطون الله السلام. فمعنى السلام على الله يعني السلامة تكون على الله من عباده، وهذا لا شك أنه باطل وإساءة في الأدب مع ما يجب لله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، وهذا النهي للتحريم، فلا يجوز لأحد أن يقول السلام على الله، لأن السلام على الله مقتض لانتقاص جناب الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن إذا كان ذلك كذلك، فما معنى قولك حين تسلم على أحد السلام عليك يا فلان أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي تحية المؤمنين في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال بعض العلم إن معناها كل اسم لله جل وعلا عليكم، يعني اسم السلام عليكم، فيكون ذلك تبرك بأسماء الله جل وبصفاته. فاسم السلام عليكم يعني اسم الله عليكم، فيكون ذلك تبركا بكل الأسماء، ومنها اسم الله جل وعلا السلام، وهذا أحد المعنيين. والثاني ما قاله آخر من العلم أن قول القائل السلام عليكم ورحمة الله يعني السلامة التي اشتمل عليها اسم السلام عليكم، نسأل الله أن يفيضها عليكم، أو أن يكون المعنى كل سلامة عليكم مني فإنك لن تجد مني إلا السلام. وهذا يصدق حين تنكر فتقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني كل سلامة مني ستأتيكم، فلن أخفركم في عرضك، فلن أخفرك في عرضك، ولن أخفرك في مالك، ولن أخفرك في نفسك. وكثير من المسلمين يقول هذه الكلمة وهو لا يعني معناها، لأنه حين قال لمن أتاه السلام عليكم كأنه عاهده بأنه لن يأتيه منه إلا السلامة، ثم هو يخفر هذه الذمة، وربما أضره أو تناول عرضه أو تناول ماله. فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمة، وهي أنه ينبغي لكل طالب العلم بل كل عاقل بعامة إذا نطق بكلام أن يتبين ما معنى هذا الكلام. فكونه يستعمل كلاما لا يعي معناه هذا من العيب، إذ ليس من أخلاق الرجال أصلا أن يتكلموا بكلام لا يعون معناه، فيأتي بكلام ثم ينقضه في فعله أو في قوله، هذا ليس من أفعال الذين يعقلون، فضلا عن يكون أفعاله العلم أو طلبة العلم الذين يعون عن الله جل وعلا شرعه ودينه. والصواب أن قول القائل السلام عليكم يشمل المعنيين الأول والثاني، فهو تبرك بكل اسم من أسماء الله، وتبرك باسم الله السلام الذي من آثاره السلامة عليك في دينك ودنياك، فهو دعاء لك بالسلامة في الدين والدنيا وفي الأعضاء والصفات والجوارح إلى آخر ذلك. بعد هذا يأتي باب قوله اللهم اغفر لي إن شئت. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. قال ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فهذا الباب أيضا له صلة بالتوحيد، لأن حقيقة التوحيد هو أن العبد يوحد ربه بتمام الذل والخضوع والمحبة، وأن يتضرع إلى الله جل وعلا ويتذلل إليه بإظهار فقره التام عليه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الغني عما سواه. وإذا قال القائل اللهم اغفر لي إن شئت يفهم منه أنه مستغن عن أن يغفر له، كما يأتي العزيز أو المتكبر من الناس فيقول لآخر لا يريد أن يتذلل له افعل هذا إن شئت، يعني إن فعلت ذلك فحسن، وإن لم تفعل فلست بملح عليك ولست بذي إكرام، فهذا القول مناف لحاجة الذي قالها للآخر، ولهذا كان في عدم تحقيق للتوحيد ومنافاة لما يجب العبد في جناب ربوبية الله جل وعلا من أن يظهر فاقته وحاجته لربه، وأنه لا غنى به عن مغفرة الله وعن غنى الله وعن عفوه وكرمه وإفضاله ونعمه طرفة عين. فإذا قال القائل اللهم اغفر لي إن شئت كان يقول لست محتاجا، إن شئت فاغفر وإن تشأ وإن لم تشأ فلست محتاج، يعني كان القائل يقول أنا يا رب لست محتاجا إلى مغفرتك، إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي. وهذا فيه شيء من التكبر على الله والإعراض عن يعني الحاجة إليه، ولهذا يعني حرم هذا اللفظ. لهذا يعني بعض العلم يرى أن هذا اللفظ أنه يقول ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يقول اللهم أعطني إن شئت. وقال القرطبي رحمه الله في المفهم: إنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة التهمم بالمطلوب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الله، وكان ذلك دليلا على قلة اكتراثه بذنوبه وبرحمة ربه. وأيضا فإنه لا يكون موقنا بالإجابة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالنهي عن ذلك حتى أمر بنقيضه، فقال ليعزم في الدعاء، أي ليجزم في طلبه وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم قدر ما يطلب من المغفرة والرحمة، وعلى أنه مفتقر لما يطلب مضطر إليه. وقد وعد الله المضطر بالإجابة بقوله: أما يجيب المضطر إذا دعاه. وقوله: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، وفي رواية قوله: فإن الله صانع ما شاء لا مكره له، إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة، لأن الله لا يضطره إلى فعل شيء دعاء ولا غيره، بل يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء. ولذلك قيد الله تعالى الإجابة بالمشيئة في قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فلا معنى لاشتراط مشيئته فيما هذا سبيله. انتهى كلام رحمه الله. وملخص كلام أهل العلم أن العبد السائل إذا قال في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، يفهم منه أنه مستغن عن الله، فكأنه يقول: يا رب إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، فلا فرق عندي في ذلك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا مكره له، كأن السائل إذا قال: اللهم اغفر لي إن شئت، يظن أن هناك من يمنع الله أن يعطي أو يمنع، تعالى الله عن ذلك، وهذا مناف لتعظيم الله وقدرته ومشيئته المطلقة سبحانه. وإما ينبغي التنبيه عليه أن بعض العلم فرق بين قول إن شئت بصيغة الخطاب وبين قول إن شاء الله بصيغة الغيبة، بصيغة الغيبة، كان يقول: الله يغفر لي إن شاء الله، أو الله يغفر لفلان إن شاء الله، فيرون أن الاستثناء في الدعاء بصيغة الغيبة مباح، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما زار مريضا فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله، وقالوا إن قول إن شاء الله مع الدعاء المقصود منه البركة وليس التعليق، كما جاء في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقوله تعالى: ادخل مصر إن شاء الله. والجواب عن الاحتجاج بجواز ذلك بالحديث طهور إن شاء الله أن يقال أن هذا من باب الخبر وليس من باب الإنشاء. ولهذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: فإذا قال قائل: أليس في دعاء عبادة المريض، أليس في دعاء عيادة المريض أن يقول العائد للمريض: لا بأس طهور إن شاء الله، فالجواب: بلى، ولكن هذا من باب الخبر وليس من باب الدعاء، يعني أرجو الله أن يكون طهورا لك إن شاء الله، فهو من باب الرجاء، لأن المرض قد يكون طهورا للإنسان وقد لا يكون، فالإنسان إذا صبر صار طهورا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا أذن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. وأما التفريق بين قول اللهم اغفر لي إن شئت وقول الله يغفر لي إن شاء الله، فيقال إن قول إن شاء الله كقول إن شئت في منافاة الأدب، لكن قول إن شئت أشد، لأن مقام الخطاب أعظم من مقام الغيبة، وكل منهما فيه ترك الأدب. وأما الاحتجاج بالآيتين على أن قول إن شاء الله للبركة وليس للتعليق فهو أمر محتمل، ولكن المعنى المستعمل في واقع الناس وعرفهم هو التعليق وليس البركة. يقول الشيخ صالح آل الشيخ في شرح فتح المجيد إن قوله إن شاء الله تحتمل البركة وتحتمل التعليق، وفي عرف الناس إنما يستعملونها للتعليق لا يستعملونها للبركة، فنادرا من يفهم أن إن شاء الله هي للتبرك، والفرق بين متحقق الوقوع وغير متحقق الوقوع واضح. فإعمال الأدب بحسب عرف الناس هذا هو الذي ينبغي، بل هو الذي يجب، رعاية للأدب وحماية لجناب الأدب مع الله سبحانه، فإن الدعاء وحماية لجناب الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء، لكن مرتبته ليست كقول القائل اللهم اغفر لي إن شئت. إذا قال الله يرحمه إن شاء الله أو قال الله يغفر له إن شاء الله هي أخف بكثير من قوله اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمه إن شئت، وهذا يدل على استغناء وعدم حاجة وعدم رغبة إلى آخر كلامه رحمه الله. الباب الذي بعده باب لا يقول عبدي وأمتي. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقول سيدي مولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الأبواب مع الأبواب التي قبله والتي بعدها والتي بعدها هي في تعظيم الربوبية وتعظيم أسماء الله جل وعلا، لأن تعظيم ذلك من كمال التوحيد، وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يعظم الله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراس من الألفاظ التي يكون فيها إساءة أدب مع ربوبية الله جل وعلا أو مع أسمائه سبحانه وصفاته. لهذا عقد المؤلف هذا الباب بعنوان باب لا يقول عبدي وأمتي. فعبودية البشر لله جل وعلا عبودية حقيقية، وإذا قيل هذا عبد الله فهو عبد لله جل وعلا إما قهرا واختيارا، فكل من في السماوات والأرض عبد لله كما قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فعبودية الخلق لله جل وعلا ظاهرة لأنه هو الرب وهو المتصرف وهو خالق الخلق وهو المدبر لشؤونهم سبحانه وهو المتفرد بذلك. فإذا قال رجل لرقيقه هذا عبدي وهذه أمتي كان فيه نسبة عبودية أولئك له، وهذا فيه منافاة لكمال الأدب الواجب مع الله جل وعلا، ولهذا كان هذا اللفظ غير جائز عند كثير من أهل العلم ومكروه عند بعض. وسبب النهي عن لفظة عبدي وأمتي هو ما مر ذكره من وجوب تعظيم الربوبية وعدم انتقاص عبودية الله جل وعلا. قال في الحديث لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الحديث جاء فيه النهي لا يقول، وقد اختلف العلماء في هذا النهي هل هو على التحريم أو الكراهة ونحو ذلك، فمنهم من قال بأن النهي للتحريم لأن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه الصارف، والبعض قالوا بأن النهي هنا الكراهة لأن المقصود هو من جهة الأدب، ولأنه جاء في القرآن قول يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، ولأن الربوبية هنا المقصود بها ما يناسب البشر، فرب الدار ورب العبد هو الذي يملك أمره في هذه الدنيا، فلهذا قالوا النهي الكراهة وليس التحريم مع ما جاء في بعض الأحاديث من تجويز إطلاق بعض تلك الألفاظ. وأما قوله وليقل سيدي مولاي فالسيادة مع كون الله جل وعلا هو السيد، لكن السيادة بالإضافة لا بأس بها لأن للبشر سيادة تناسبه، وكذلك قوله مولاي المولى هنا يأتي على معان كثيرة، ومخاطبة البشر بقول مولاي أجازه طائف من أهل العلم بناء على هذا الحديث، وقد جاء في صحيح مسلم النهي عن أن يقول مولاي، فقالوا لا تقولوا، قال في الحديث لا تقولوا مولاي إنما مولاكم الله أو نحو ذلك. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وأنه نقل بالمعنى ففيه شذوذ ومعارضة لهذا الحديث الذي هو نص في إجازة ذلك. فالصحيح جواز إطلاقه لفظة مولاي وسيدي ونحو ذلك، لأن المراد بالسيادة هنا سيادة تناسب البشر، وكذلك قوله مولاي مراد به ما يناسب البشر من ذلك، فليس اللفظان في مقام الربوبية المطلقة لأنها أعظم درجة، ولأن العبودية لا تكون إلا لله جل وعلا، وإطلاق ذلك على البشر لا يجوز. فتحصل من ذلك أن هذه الألفاظ كما ذكرنا يجب أن يحترز فيها وأن يتجنب ما ينافي الأدب مع مقام ربوبية الله جل وعلا وأسمائه سبحانه وتعالى. وعليه فلا يكون جائزا أن يقول عبدي وأمتي، أو أن يقول أطعم ربك وارضي ربك ونحو ذلك. هذا كله مختص بالتعبيد أو الربوبية للمكلفين. أما إضافة الربوبية إلى غير المكلف فلا بأس بها، لأن حقيقة العبودية لا تتصور فيها كأن تقول رب الدار ورب المنزل ورب المال ونحو ذلك، فإن الدار والمنزل والمال ليست بأشياء مكلفة بالأمر والنهي، فلهذا لا تنصرف الأذهان أو يذهب القلب إلى أن تثمة نوعا من عبودية هذه الأشياء لمن أضيفت له، بل إن ذلك معروف أنه إضافة ملك، لأنها ليست مخاطبة بالأمر والنهي، وليس يحصل منها خضوع أو تذلل. الباب الذي ليه قال باب لا يرد من سأل بالله. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه. قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا الباب أيضا بالنظر أيضا للباب الأبواب التي قبله أنه داخل في مسألة تعظيم الله جل وعلا وتعظيم ربوبيته وألوهيته وأسماء صفاته، لأن تعظيم ذلك من كمال التوحيد ومن تحقيق التوحيد. ومن سأل بالله فقد سأل بعظيم، ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم، بل استعاذ بمن له هذا الملكوت وله تدبير الأمر جل وعلا، فكيف يرد من جعل مالك كل شيء وسيلة؟ ولهذا كان من تعظيم الله التعظيم الواجب ألا يرد أحد سأل بالله جل وعلا. فإذا سأل أحد سؤالا وجعل الله جل وعلا هو الوسيلة فإنه لا يجوز أن يرد تعظيما له سبحانه. والذي في قلبه تعظيم الله ينتفض ويهتز إذا ذكر الله تبارك وتعالى، قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فبمجرد ذكر الله تجل القلوب لعلمه سبحانه وتعالى وما يستحق، وكذلك يعني علمه بتدبير هذا الكون وملكوته وعظمته وصفاته. فإذا سأل أحد بالله فإن قلب موحد لا يكون رادا له، لأنه معظم لله جل وعلا، فلا يرد أحدا جعل وسيلته إليه رب العزة والجل. ومن أهل العلم من قال إن السائل بالله قد تجب إجابته ويحرم رده، وقد لا يجب ذلك، وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار عدد من أهل العلم، وهو القول الثالث مسألة. وأما القول الأول فهو أن من سأل بالله حرم أن يرد مطلقا، والثاني أن من سأل بالله استحبت إجابته وكره رده. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بحالة الوجوب أن يتوجه السؤال لمعين في أمر معين، يعني أن لا يكون السائل سأل عددا من الناس بالله يحصل على شيء، فلهذا لم يدخل فيه السائل الفقير الذي يأتي فيسأل هذا ويسأل هذا، كما أيضا لا يدخل فيه من يكون كاذبا في سؤاله. أما إذا لم يتوجه لمعين في أمر معين فإنه لا يجب عليه أن يؤتيه مطلبه، ويجوز له أن يرد سؤاله. على هذا التفصيل يكون المسألة ثلاثة أحوال: حال يحرم فيها رد السعي، وحال يكره فيها رد السعي، وحال يباح فيها رد السعي. فيحرم رد السعي بالله إذا توجه لمعين في أمر معين، كما إذا خصك بهذا التوجه وسألك بالله أن تعينه وأنت قادر على أن تؤتيه مطلوبه. ويستحب إذا كان التوجه ليس لمعين، كان يسأل أشخاص كثيرين، ويباح إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكذب. قوله باب لا يرد من سأل بالله، هذا فيه عموم لأجل الحديث الوارد، وهو قوله من سأل بالله فأعطوه، وإنما وجب الإعطاء هنا تعظيما لله تبارك وتعالى، إلى آخر الحديث الذي يعني جاءت في عبارات يعني ربما ليست لها علاقة في موضوع الباب، من باب الاختصار نتركها وننتقل الباب الذي بعده، وهو قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد هو أن تعظيم صفات الله جل وعلا الذاتية والفعلية من تحقيق التوحيد ومن كمال الأدب والتعظيم لله جل وعلا، فإن تعظيم الله جل جلاله وتعظيم أسمائه وصفاته يكون بأمور كثيرة، منها ألا يسأل بوجه الله أو بصفاته إلا المطالب العظيمة التي أعلاها الجنة. فقوله لا يسأل هذا نفي مضمن النهي المؤكد، كأنه قال لا يسأل أحد بوجه الله للجنة أو لا تسأل بوجه الله للجنة، فعذر عن النهي إلى النفي لكي يتضمن أن هذا منهي عنه وأنه لا يسوغ وقوعه أصلا لما يجب من تعظيم الله جل وعلا وتعظيم توحيده وتعظيم أسمائه وصفاته. وقوله بوجه الله هذه صفة من صفات الله، والوجه في اللغة ما يواجه به، وهو مجمع أكثر الصفات في اللغة، فالله جل وعلا متصف بالوجه على ما يليق بجلاله وعظمته، نثبت له ذلك إثباتا نعلم أصل معناه، ولكن كمال المعنى والكيفية فإننا نكل ذلك إلى عالمه ويمتصف به جل وعلا، ولكن نثبت على أصل عدم التمثيل والتعطيل كما قال سبحانه ليس كمثل الشيء. قوله إلا الجنة، الجنة كما نعلم هي دار كرامته سبحانه وتعالى تعدها لعباده المؤمنين الذين أجابوا رسله ووحدوه وعملوا صالحا، وهي أعظم المطلوب لأن الحصول عليه حصول على أعظم ما يسر به العبد، ولهذا كان من غير السائغ واللائق بل كان من غير الجائز أن يسأل الله جل وعلا بنفسه أو بوجهه أو بصفة من صفاته وباسم الأسماء الحسنى إلا أعظم مطلوب، فإن الله جل وعلا لا يسأل بصفاته الأشياء الحقيرة الوضيعة بل يسأل بها أعظم المطلوب، ولذلك يعني حتى يتناسب السؤال مع وسيلة السؤال، وهذا معنى هذا الباب، وهو أن من تعظيم صفات الله جل وعلا أن لا تدعو الله بها إلا في الأمور الجليلة، فلا تسأل الله جل وعلا بوجهه أو باسمه الأعظم أو نحو ذلك في أمور حقيرة وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك الاسم. ففي الحديث في قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة دلالة هذا الحديث على ما بوب له الإمام رحمه الله ظاهرة، وقد قال العلماء هنا إن وجه الله جل وعلا يسأل به الجنة ولا يجوز أن يسأل به غيره إلا ما كان وسيلة إلى الجنة أو كان من الأمور العظيمة التي هي من جنس السؤال بالجنة أو من لوازم السؤال بالجنة كالنجاة النار أو كالتثبيت النسال ونحو ذلك، فالأمر المطلوب الجنة أو ما قرب إليها من قول وعمل، والنجاة من النار أو ما قرب إليه من قول وعمل، فهذا يجوز أن تسأل الله جل وعلا إياه متوسلا بوجهه العظيم سبحانه وتعالى. وأما غير الوجه من الصفات أو من الأسماء فالأدب ألا يسأل به إلا المطالب العظيمة، أما المطالب الوضيعة وغيرها مما ليس بعظيم فلا يتوسل إليها بصفات الله الجليل العظيمة، بل يقال اللهم أعطني كذا اللهم أسألك كذا بدون أن يجعل وجه الله يسير له. بعد هذا يأتي باب ما جاء في اللو، وكلمة لو لها عدة استعمالات. الاستعمال الأول أنها تستعمل في الاعتراض على الشر، وهذا محرم. قال الله تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا، كما جاء في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش، فلما استشهد المسلمين 70 رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا، فرأينا خير من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا محرم وقد يصل الكفر. الاستعمال الثاني أن تستعمل في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لو أنهم بقوا ما قتلوا، فهم يعترضون على قدر الله. ثالث أن تستعمل للندم والتحسر، وهذا محرم أيضا، لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه، لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على منفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا كذا، فإن لو تفتح عمل الشر. مثال ذلك: رجل حرص أن يشتري شيئا يظن أن فيه ربحا فخسر، فقال: لو أني ما اشتريته ما حصل لي خسارة، فهذا ندم وتحسر، ويقع كثيرا وقد جاء النهي عنه. الرابع، استعمال الرابع، أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا، وقولهم: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وهذا باطل. الاستعمال الخامس أن تستعمل في التمني، وحكمه حسب المتمني، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الأربعة، قال أحدهم: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى خيرا. وقال الثاني: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى شرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول: فهو بنيته فأجرهما سواء، وقال في الثاني: فهو بنيته فوزرهما سواء. الاستعمال السادس أن تستعمل في الخبر المحض، وهذا جائز، مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولا أحل، وهذا هو الظاهر لي. وبعضهم قال إنه من باب التمني، كأنه قال: ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي. لكن الظاهر أنه خبر لما رأى من أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى شيئا قدر الله خلافه. هذه يعني استعمالات هذا الحرف، حرف لو. ما ذكره المؤلف في هذا الباب من النصوص هو قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فمناسبة الآيتين للباب يعني ظاهرة، وهو أن فيما قالوه تحسر وندم على ما مضى، وأن يعني هذا التحسر هذا الندم هو اعتراض على الشرع أو اعتراض على القدر، وهذا حال المنافقين. ولا شك أن يعني دلالة الآية على أن ذلك محرم يعني واضح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وأن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. ومناسبة الحديث واضحة، وهو في قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت، ولو هنا يعني على الماضي، يقول فلا تقل نهي، والنهي للتحريم، وهذا لأنه سوء ظن بالله، ولأنه فتح لعمل الشيطان، فالشيطان يأتي المصائب فيغري العبد بعبارة لو، فإذا استعملها ضعف قلبه عجز وظن أنه سيغير من قدر الله شيء، وهو لا يستطيع أن يغير من قدر الله شيء، بل قدر الله ماض. ولهذا أرشده عليه الصلاة والسلام أن يقول قدر الله ما شاء فعل، لأن ذلك راجع إلى قدره وإلى مشيئته. هذا كله من النهي والتحريم راجع إلى ما كان من استعمال لو أو ليت وما شابههما من الألفاظ في التحسر على الماضي وتمني أن لو فعل كذا حتى لا يحصل له ما سبق، كل ذلك في متصل الماضي. أما المستقبل كان يقول لو يحصل لكذا وكذا في المستقبل فإنه لا يدخل في النهي، لأن حينئذ تكون للتعليق في المستقبل. فاستعمال لو في المستقبل الأصل فيها الجواز، إلا أن اقترن بذلك اعتقاد أن فعله سيكون حاكم على القدر، كاعتقاد بعض الجاهلين أنه إن حصل لي كذا فعلت كذا تكبرا وآنفة واستعظاما لفعلهم وقدرتهم، فإن هذا يكون من المنهي، لأن فيه تجبرا وتعاظما، والواجب على العبد أن يكون ذليلا، لأن القضاء والقدر ماضي وقد يحصل له الفعل ولكن ينقلب على عاقبه، كحال الذين قال الله فيه منهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم فضله بخلوا به وتولوا معرضين، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. فإنهم قالوا لئن كان لنا كذا وكذا لنفعلن كذا وكذا، فلما أعطاهم الله المال بخلوا وتولوا معرضين. فهذا فيه نوع تحكم على القدر وتعاظم في استعمال لو في المستقبل، إذا كانت في الخير مع رجاء ما عند الله بلعانة على أسباب الخير فهذا جائز، أما إذا كان على وجه التجبر والاستعظام والاعتراض على القدر فإنه لا يجوز، لأن فيه نوع تحكم على قدر الله جل وعلا. الباب الذي بعده قال باب النهي عن سب الريح، ثم ذكر حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الريح هي يعني مخلوق من مخلوقات الله المسخرة، وهي يجريها الله تبارك وتعالى كما شاء، وهي مثل الدهر الذي مر معنا النهي عن سبه، فهي لا تملك شيئا ولا تدبر أمرا، فكما أن سب الريح كسب الدهر يرجع في الحقيقة إلى أذية الله جل وعلا، لأن الله هو الذي يصرف الريح كيف يشاء، فيجعل الريح تأتي بأمر مكروه ليذكر العباد بالتوبة والإنابة، ويذكر بمعرفة قدرته عليهم وأنه لا غنى لهم عنه جل وعلا طرفة عين، وهو الذي يجعل الرياح بشرا فيسخرها جل وعلا لما فيه مصلحة العباد. فهذا الباب عقده المؤلف لبيان تحريم سب الريح، كما عقد ما قبله لبيان أن سب الدهر لا يجوز محرم لأنه أذية الله جل وعلا. وهذا الباب من جنس ذلك الباب الذي فيه سب الريح، لكن نظرا إلى أن هذا يكثر وقوعه ما يتعلق بالريح فأفرده في باب خاص لكثرة وقوعه وللحاجة للتنبيه عليه. قال باب النهي عن سب الريح، يعني قال العلماء أن النهي هنا للتحريم، وسب الريح يكون بشتمها أو بلعنها، وكما مر في سب الدهر فإنه ليس من سبها أن توصف بالشدة، يعني ما يدخل في هذا، كقوله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فهذا وصف للريح بالشدة، ومثل ذلك وصفها بالأوصاف التي يكون فيها شر على من أتت عليه، كقوله ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فهذا لا يعتبر داخل في قضية السب. أما حديث أبي بن كعب والذي قال فيه لا تسب الريح فهذا يدل على أن الريح يكون فيها خير وتؤمر وتنهى، والله جل وعلا يرسل الرياح كيف يشاء ويصرفها أيضا جل وعلا عما يشاء، فهي مسخرة بأمره جل وعلا، والملائكة هي التي تصرف الرياح بأمره جل وعلا، فللريح ملائكة تصرفها كيف شاء ربنا جل وعلا وتقدس وتعظم، فيكون فيها خير أو يكون فيها عذاب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، فأرشدهم إلى ما مر معنا في الحديث، وقد كان يسلم إذا رأى شيء في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج ورؤي ذلك في وجهه حتى تمطر السماء فيسر عنه ويسر عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لما ذاك لما تفعل ذلك؟ قال ألم تسمعي لقول أولئك، أو كما قال السلام

وحكمة الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع السلف. واسم الله الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، فإنه جل وعلا حكيم بمعنى حاكم، وحكيم بمعنى محكم للأمور، وحكيم بمعنى أنه ذو الحكمة البالغة. فهذه ثلاث تفسيرات لاسم الله الحكيم، وكلها صحيحة، وكلها يستحقها الله جل وعلا. فإنه جل وعلا حكيم بمعنى حاكم، وحكيم بمعنى محكم، كما قال كتاب أحكمت آياته، وقال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لأجل إحكامه، وقال سبحانه ولينظروا ماذا في السماوات والأرض، ونحو ذلك من دليل إحكامه جل وعلا لما خلق. والثالث أنه ذو الحكمة، والحكمة في صفة الله جل وعلا تفسر كما تقدم بأنها وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. ولهذا قال أهل السنة والجماعة، أهل الأثر من الفقهاء بالكتاب والسنة، إن أفعال الله جل وعلا معللة، وكل فعل يفعله جل وعلا فله علة من أجلها فعل، وهذه العلة هي حكمته سبحانه وتعالى. فإن أفعال الله جل وعلا منوطة بالعلل، وهذا أنكره المعتزلة لأنهم قدرية، وأنكره الأشاعرة لأنهم جبرية، فقالوا إن أفعال الله جل وعلا ليست مرتبطة بالحكمة، وهو يفعل لا عن حكمة، وهذا سوء ظن بالله جل وعلا. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله هذا الباب ليبين أن تحقيق التوحيد وتحقيق كمال التوحيد أن توقن بالحكمة البالغة لله جل وعلا، ومن نفى الحكمة في أفعال الله فهو مبتدئ توحيد وقد انتفى عنه كماله، لأن بدعته شنيعة، وكل البدع تنفي كمال التوحيد، ومنها ما ينفي أصل التوحيد. والتفسير الثالث في ظن أهل الجاهلية وأهل النفاق ظن السوء بالله جل وعلا، أن الله جل وعلا لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا لا ينصر كتابه، أو أنه يجعل رسوله أو دينه في الضمحلال حتى يذهب ذلك الدين. هذا ظن سوء بالله جل وعلا، ولهذا كان من براهين النبوات عند أهل السنة أنه لم يدعي أحد النبوة وهو كاذب في دعواته إلا ويخذل ويضمحل أمره. ومن براهينها أن كل نبي قال إنه مرسل من عند الله جل وعلا أيد بالآيات والبينات، ونصر على عدوه، وجعل دينه وأهل دينه في عزة على من سواهم، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا إنهم لهم المنصرون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا إنهم لهم منصرون وإن جندنا لهم الغالبون. فظن أهل الجاهلية أن الخير أو الدين سيضمحل، وأنهم إذا بذلوا إطفاء ذلك الأمر وحاربوه بكل ما أوتوا من وسيلة وقاوموهم فإنه سينتهي، وهذا مع كونه عملا محرما لما يشتمل عليه من الظلم، فإنه أيضا سوء ظن بالله جل وعلا وغرور بالقوة وبالنفس. والله جل وعلا ناصر رسله، والله جل وعلا ناصر عباده المؤمنين، ولكن قد يبتلي الله جل وعلا المؤمنين بعدم النصرة والظهور زمنا طويلا قد يبلغ مئات السنين، كما حصل في قصة نوح عليه السلام، قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ثم بعد ذلك نصره الله جل وعلا. وهذا الظن السيء يحصل كما ذكر ابن القيم من كثير من أهل الصلاح، بل من كثير من الناس، بل قد يحصل من بعض المنتسبين إلى العلم. وسبب حدوث ذلك الظن السيء في القلوب عدم العلم بما يستحق الله جل وعلا وما أوجبه جل وعلا من الصبر والأناة ونحو ذلك من الواجبات. فالمسألة متصل بعضها ببعض، فالذي يخالف ما أمر الله جل وعلا به شرعا فيما يتصل بنصرة الدين فإنه قد يقع في سوء ظن بالله جل وعلا، وهذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. ولهذا يجب على المؤمن أن يتحرز كثيرا وأن يحترس من سوء الظن بالله جل وعلا، فإن بعض الناس قد ينال الشيء فيرى أنه يستحق أكثر منه، وقد يحصل له الشيء بقضاء الله وبقدره فيظن أنه لا يستحق ذلك الشيء، أو أن الذي ينبغي أن يصاب به هو غيره، فينظر إلى فعل الله جل وعلا وقضائه وقدره على وجه الاتهام، وقل من يسلم باطنا وظاهرا من ذلك. فكثيرون قد يسلمون ظاهرا ولكن في الباطن يقوم بقلوبهم ظن الجاهلية واعتقاد السوء. ولهذا قال جل وعلا في الآية التي في صدر الباب يظنون بالله غير الحق، والظن محله القلب، فلهذا يجب على المؤمن أن يخلص قلبه، يجب على المؤمن أن يخلص قلبه من كل ظن بالله غير الحق، وأن يتعلم أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأن يتعلم آثار ذلك في ملكوت الله، حتى لا يقوم بقلبه إلا أن الله جل وعلا هو الحق وأن فعله حق، حتى ولو كان في أعظم خطب، ولو أصيب بأكبر مصيبة أو أهين بأعظم هانة، فإنه يعتقد أن فيما أصابه حكمة لتمام ملك الله جل وعلا وحكمته، وأنه يتصرف في خلقه كيف شاء، وأن العباد مهما بلغوا فإنهم يظلمون أنفسهم، والله جل وعلا يستحق الإجلال والتعظيم. فخلص قلبك أيها المسلم وخاصة طالب العلم من كل ظن سوء بالله جل وعلا، فلا تظنن في أمر قدر الله وجوده أن غيره أفضل منه وأن عدم حصوله أصلح، ولا في أمر قدر الله عدم كونه إن وجوده أولى، فإن كل ذلك سوء ظن بالله جل وعلا. ولهذا قال العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. سبب ذلك أن الحاسد ظن أن من أعطاه الله جل وعلا هذه النعمة فإنه لا يستحقها، فحسده وتمنى زوالها عنه، فصار في ظني سوء بالله جل وعلا، فلهذا أكل ظنه حسناته كما أكلت النار حطب. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية من أن نظن بالله جل وعلا غير الحق، ونسأله أن يجعلنا من المعظمين له ومن المجلين لأمره ونهيه المعظمين لحكمته سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.